السلام عليكم. في حمص مدينة اسمها القصير عام 2001، فيها فتاة اسمها صباح. صباح عمرها 17 سنة، بنت جميلة كلها نشاط وحيوية. يوم من الأيام طالعة من البيت ويركض وراها كلب شرس وينبح وحالته حالة ويركض وراها. البنت أول ما شافته افزعت مسكينة وصارت تركض وهي خايفة وتصرخ وتطيح على الأرض ويغمى عليها. الكلب طبعا تركها ومشى. يوم صحت البنت وخذوها أهلها وش فيك يا بنتي وكذا، البنت متعرضة لصدمة من الخوف اللي صار فيها. بعد فترة بدأ يتغير لونها، صار لونها مثل أصفر وصارت ما تأكل وقل نشاطها وقل كلامها وحسوا إن فيها شيء. فبدوا تعرفون بعض الناس عندهم جهل إنه والله من الخرعة يمكن دخل فيها جن أو صار فيها مس من الشيطان، طاحت على الأرض مثلا، صارت فيها ولا هذا السحر ولا عين ولا تعرفون السوالف هذه. فشلون وشلون وكذا وشون عالجها وكذا. قالوا في الشيخ أبو سليمان. أبو سليمان هذا صيته وحده بوحده. أبو سليمان عنده بيت شعر في بادية سوريا، وهذا معروف الكل يروح له. قالوا ودوا صباح إلى أبو سليمان، الشيخ أبو سليمان. وفعلا خذها أبوها ذاك اليوم ووداها عند الشيخ أبو سليمان. الشيخ أبو سليمان شاف البنت قال إيه نعم فيها جن، وهذا مس من الشيطان ويجب أن أستخرجه، فلازم تقعد عندي شوي يعني. فصار يقرأ عليها ويضربها خفيف، يعني يضربها بغصن شجرة اللوز. عند الغصن هذا دائما يستخدمه في علاج المرضى، يضربهم على بطنهم على ظهورهم على كذا، يقول حق الشيطان اطلع. لكن طول الموضوع شوي، فقال لهم الشيخ لا لازم تباتون عندي. باتوا عنده اليوم الثاني واليوم الثالث. فالشيخ أبو سليمان قال حق أبو صباح البنت لازم تكون قاعدة عندي أكثر من 10 أيام عشان يطلع الجن اللي فيها. قال ها والله أنا ما أقدر وكذا، تدري شلون بروح أجيب أمها وخليها تبات عندها، لأن أنا عندي شغل ولازم أروح ولازم كذا. قال أوكي. فعلا أبو صباح راح جاب زوجته أم البنت وقال لها اجلسي عندها، أنا ما أقدر يعني تركت وظيفتي وتركت شغلي وكذا. قالت أوكي. قام هذا الشيخ أبو سليمان في اليوم الرابع بوجود والدة صباح ينومها على الأرض البنت، وضارب على الأرض هو 3 أوتاد، ومربط صباح من يدينها ومن رجولها مسويها مثل شكل صليب، يعني يدينها مفرودة ورجولها مع بعض 3 أوتاد في الأرض ومربط فيها صباح. وقام يعري البنت، وكل يوم الثاني يضربها بهالغصن، يضربها والبنت تصرخ وتبكي، يا يما الله يخليك انقذيني طلعيني من هالمكان، يا يما انا ما فيني شيء، يا يما وكذا. المهم الام صحيح انها زعلانه على بنتها والمنظر اللي قاعد تشوفه وكذا، لكن خايفه من هذا الشيخ ابو سليمان، وما هي قادره تتكلم وخايفه انه يعني يغضب عليها وتنزل عليها اللعنه، مخترعه يعني ماخذه يعني صيت هذا مسوي لها رعب. فما تتكلم واي شيء يقوله الشيخ ابو سليمان هو الصح. وتقول لها يا بنتي ترى مو انت اللي تتكلمين، اللي يتكلم فيك هذا الجني. يا يما الله يخليك، يعني شوفيني انا شلون كذي، انا مخليني عاريه وهذا نصاب. وهذا كل ما قالت نصاب وكذا يقوم يضربها. قام يطرد الام، يقول لا خليها، خليها لي انا، خليها بروحها، هذا الجن ما هو محترم. والام مصدقه. وتمر اول يوم، هذا يعذب فيه اول يوم، وهو حقيقه الامر اعجب في البنت وصاير يتحرش فيها. لكن الام غبيه مدمغه ما هي فاهمه ايش السالفه ومصدقه. وكل ما تكلمت البنت قالت هذا يتحرش فيني، قالت لا يا بنتي هذا علاج، هذا علاج. شلون تفهم هذا؟ مرت 10 ايام ويرجيهم الابو هذا اللي ساس البلا. يوم جاء ويشوف بنته مربطه وعاريه وهذا الشيخ يضرب فيها والوضع ما هو مضبوط، ويوكلون ويشربون فيها وهي نايمه. والام يسالها يقول لها انت يعني تشوفين البنت شلون كذي، يعني شلون مربطها مخليها عاريه يعني. قالت هذا شيخ وهذا قال لي علاج. فعصب الاب، قال لا لا شيخ هذا ما يصير الكلام هذا، وش قاعد تسوي انت؟ لا لا انا باخذ بنتي. ويقوم الشيخ الحين هذا حس او كشف خدعه الشيخ، ان هذا كانه قاعد يتلاعب او يستغل غبائهم او تصديقهم للشعوذه، قال هذا راح يفضحني. فقام استدعى المساعدين اللي عنده رجال ونساء، قال امسكوه لان هذا طلع الجن اللي فيها جاء يعني اكثر من شخص، وتلبس كذلك الاب، اربطوا الاب وحطوه جنب بنته، وكذلك يضربوا له 3 اوتاد ويسووا له مثل الصليب ويربطون الاب. صار الاب مربط على الارض بجانب بنته. ويجي الليل ويدخل الشيخ ويشوف الشيخ بعيونه وهو يعتدي على بنته ويسوي نفسه انه يقرا وكذا، وهذا يصرخ او يبكي. والبنت تلفت على ابوها تقول له شفت يا يبا انا اقول لك، شفت يا يبا صدقتني الحين. والاب يطالع، والاب مسكين يطالع بنته ويبكي وما مربط. ويترجب الشيخ الله يخليك فكنا والله ما اتكلم ولا بلغه. قال لا بعد شنو، بعد ما شفت كل شيء. المهم جلس يعذب في الاب ويعذب في البنت لين ماتوا. الام طبعا رجعت لما جاء الاب، رجعت بعد تقريبا 3-4 ايام من رجعت، ردت مرة ثانية الى بيت الشيخ، معاها عمة صباح رايحة معاها. المهم منعوهم ان يدخلون داخل بيت الشيخ، المكان اللي يقرون فيه على المرضى، يعني اللي هي صباح وابوها، وهم ما يدرون ابو صباح وين. المهم هذه العمة سوت لهم سالفة وقامت تصرخ وكذا شوي، وهذول المساعدين يدورون الشيخ سليمان عشان يقولوا له هذه تبي تدخل وكذا، ما لقوه. استغربوا، قالوا له انتظر خلينا نشوف الشيخ سليمان شو يقول. وين راح الشيخ سليمان؟ يدورون عليه يدورون عليه، ولا الشيخ سليمان يوم شاف ان السالفه خلاص راح تنكشف او يهرب. المهم دخلت العمه معاها زوجة ابو صباح وام صباح هي نفسها، ولا تلقى بنتها وزوجها لونهم ازرق من الضرب، والبنت لا زالت عارية. وبلغت السلطات الأمنية وتم اعتقال المرافقين ورفع جثة أبو صباح. وصباح واكتشفوا أنه بسبب التعذيب والجوع وأن هذا كان يعتدي عليها، والمرافقين يقولون إحنا ما لنا شغل وهذا شيخ واللي يقول إحنا نسمعه. المهم وين الشيخ؟ ابدا فص ملح وذاب، يقولون انه طلع برا سوريا، ومن ذاك اليوم مختفي من عام 2001 الى اليوم ما حد عارف وين راح الشيخ سليمان. هل غير شخصيته؟ لان المرافقين هذول طلعوا هو مستاجرهم من اهل القريه اللي حواليه، مستاجرهم وهذول مصدقين كذلك انه الشيخ. لكن يوم هرب ما حد يعرفه ولا يعرفون اصلا شنو بياناته، وين عايش ومن اهله ومن جماعته. المهم اكون بالطويله، هذه نهايه سالفتنا. الله يكفينا الشر السحر والشعوذة. ودائما دائما شوف حطها في بالك، اي واحد يقولك تعال اقرا عليك قران مسوي نفسنا مطوع، لا صدقه. يعطيك ماي مقري، لا صدقه. يعطيك زيت زيتون، لا صدقه. يعطيك حجاب قطعه قماش وحاط فيها قران، لا صدقه. يعطيك خاتم، لا صدقه. يقول لك انا بس قول لي اسم امك اسم ابوك اسم، لا صدقه. لان حتى المشعوذين يستخدمون القران، وهم شلون يكفرون وشلون يستخدمون الجن بالكفر بالقران، استخدام القران بطريقه سيئه. يعني هم يستخدمون القران لكن انت تعتقد ان هذا يعني لا حرام، هذا شيخ دين يقرا قران. لا حبيبي، اذا حسيت بالمس العين مثلا تعتقد ان فيك سحر، تعالج نفسك. انت تقرا على نفسك وتقرا على عيالك وتقرا على اسرتك افضل من انك تلجا لاي شخص حتى لو كان شيخ دين حقيقي. انت افضل منه مليون مره عند رب العالمين، لان الله عز وجل ما يبي تجيب له واسطه، تجيب له شيخ دين. لا حبيبي، انت لما ترفع يدك رب العالمين يسمعك، وبصوت واطي بعد، وفي منتصف الليل، وفي داخل غرفة نومك لما ترفع ايدك وتدعي رب العالمين الله يسمعك ويعرف صدق نيتك ويستجيب لدعائك. فاتركوا عنكم اصحاب الشعوذة، والحين منتشرين كثير في السوشيال ميديا، الله يكفينا شرهم. هذه نهاية سالفتنا، فأمان الله، مع السلامة.